بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في هذا الكتاب، كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين. قال المصنف رحمه الله: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه. ثم ذكر الحديث. نعم، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من أجل قوله من روحه، وعرفنا فيما سبق أن إضافة الروح هنا ليس من الصفات، وإنما هو إضافة خلق، إضافة مخلوق إلى خالقه تشريفا، فالإضافة هنا ليست من باب الصفات، وإنما هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق التي تقتضي التشريف. نعم. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد. ثم ذكر الحديث وفي آخره: أنت كما أثنيت على نفسك. نعم، وهنا أورد هذا الحديث من أجل قوله كما أثنيت على نفسك، والكلام في معنى هذا الحديث نظير ما تقدم معنا في قوله ويحذركم الله نفسه. نعم. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين. نعم، وهذا الحديث أورده من أجل إثبات اليدين صفة لله سبحانه وتعالى تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. والحديث إسناده ضعيف، لكن معناه جاء في أحاديث أخرى صحيحة ثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن عز وجل وكلتا يدي ربي يمين، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. فاليدان ثابتة لله عز وجل، ثابتة في القرآن، بل يداه مبسوطتان، وثابتة في السنة في أحاديث كثيرة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقول في الحديث وكلتا يدي ربي يمين، هذا فيه دفع توهم النقص في الأخرى، وإلا هما يدان يمين وأخرى، لكن قوله كلتا يدي ربي يمين فيه دفع توهم النقص. نعم. قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني أبو صخر عن صفوان بن سليم قال حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد. ثم ذكر حديثا وفيه: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000، ثم استزدته فزادني مع كل 70,000، ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا. فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا أبا بكر، دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر، وما تبقى حفنتان من حفنات الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. نعم، هذا الحديث أورده رحمه الله تعالى من أجل قوله وما تبقي حفنتان من حفنات الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، فهذا فيه إثبات اليد وفيه أيضا إثبات الصفات التي لليد، فاليد جاءت موصوفة بصفات كثيرة مثل ما قال ابن القيم تقرب من المئة، يد الله عز وجل جاءت موصوفة بصفات كثيرة في الكتاب والسنة مثل القبض والطي والقبض والبسط والأخذ والعطاء إلى غير ذلك من الصفات التي وصفت بها يد الله سبحانه وتعالى. والحديث الذي ساقه رحمه الله إسناد ضعيف، لأن قولها حدثني رجال من الأنصار، هؤلاء مبهمون. والحديث رواه الترمذي، جاء في الترمذي وابن ماجه من حديث أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته سبحانه وتعالى فهذا ثابت، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الحثيات وفي اللفظ الآخر الحفنات هذه من الصفات التي جاءت لليد، واليد جاءت موصوفة بصفات كثيرة وكلها مؤكدة أنها يد حقيقية تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن وهب وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثني رجل قال حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سمعان الكلابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. نعم. وهذا الحديث فيه ذكر شيء من صفات اليد، يد الرحمن سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل موصوف بيد، يد لها أصابع تليق بجلال الرب وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. قال ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. والواجب في الصفات كلها أن يؤمن بها كما جاءت، كما هي طريقة الصحابة، وأن تمر كما وردت دون أن يخاض في تأويلها، فإن التأويل طريقة باطلة إنما وجدت عند أهل البدع فيما بعد، أما الصحابة ومن اتبعهم بإحسان فقد عافاهم الله من ذلك. والواجب على المسلم أن تكون طريقته في هذا الباب وفي أبواب الدين عموما طريقة الصحابة رضي الله عنهم. وهذا الحديث ونظائره عندما سمعه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام آمنوا به كما جاء، ولم يقابلوه باعتراض أو انتقاد أو تأويل أو غير ذلك من الأمور التي وجدت عند أهل البدع فيما بعد. نعم. قال رحمه الله وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. نعم. هذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى، فيه دلالة على علو الله، فيه دلالة على علو الله سبحانه وتعالى، لأن العروج إنما يكون إلى أعلى، ثم يعرج الذين باتوا فيكم أي إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله فيسألهم وهو أعلم بهم فيه إثبات الكلام لله عز وجل وإثبات العلم المحيط بالعباد، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهذه الصفات كلها تثبت لله ويؤمن بها كما جاءت. نعم. قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث بن بنهان عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال: كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. وهذا الحديث ساقه رحمه الله تعالى مثبتا به السمع لله عز وجل، وأن الله عز وجل سميع بسمع وسع الأصوات كلها، كما قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. لما نزلت هذه الآية قالت أم المؤمنين عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. فهذا الحديث فيه إثبات السمع لله عز وجل، وأن الصوت العالي الرفيع والخافت سواء عند الله، كما قال الله في سورة الرعد: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنار، كله سواء عند الله سبحانه وتعالى. فسميع بسمع يسمع الأصوات كلها، ولهذا لا يحتاج الذاكر عندما يذكر الله أن يرفع صوته عاليا. ولهذا لما رفعوا أصواتهم قال لهم عليه الصلاة والسلام: اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا بصيرا. فهذا فيه إثبات السمع لله سبحانه وتعالى، سمعا يليق بجلاله وكماله، وسع الأصوات كلها. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن مضاح عن ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتى رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ ثم ذكر الحديث، وفيه قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إن لا تراه فإنه يراك. وهذا الحديث هو المشهور بحديث جبريل، جاء من حديث عمر وأيضا من حديث أبي هريرة، وفيه هذه المرتبة العالية التي أعلى مراتب الدين وهي مرتبة الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. والشاهد من سوق الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى إثبات الرؤية لله فإنه يراك، فالله سبحانه وتعالى بصير يرى جميع المبصرات سبحانه وتعالى، يرى كل شيء، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى للعباد، و اطلاعه عليهم وأنه لا تخفى عليهم منهم خافية. واستحضار هذه الصفة وتقوية الإيمان بها يزيد العبد إحسانا في العبادة، يزيد العبد إحسانا في العبادة، وأيضا بعدا عن المعاصي والذنوب. نعم. قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال: إن الله ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، فأن عينه عنبة طافية. نعم، هذا الحديث ساقه من أجل إثبات العينين صفة لله، وهو من أصرح الأحاديث في إثباتهما لله جل وعلا، وذلك في قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ليس بأعور. والعور في اللغة وجود عينين إحداهما طافية، ونفيه إثبات عينين كاملتين. قال: إن ربكم ليس بأعور، فنفي العور عنه تقدس وتنزه سبحانه وتعالى في إثبات العينين لله عز وجل، عينان تليقان بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. قال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. نعم. قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء، ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض. نعم نعم. قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس في شيء منها تحليل ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونيته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به. نعم. هذا الحديث الذي ساقه رحمه الله قال عن موسى بن عقبة أن جبريل، هذا مرسل، عن موسى بن عقبة أن جبريل قال للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، لكن الصفة التي أراد إثباتها من هذا الحديث في قوله يا نور السماوات والأرض ثابتة في أحاديث، منها حديث ابن عباس في الصحيحين فيما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به صلاة من الليل، كان يقول اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إلى آخر الحديث. نعم. وقوله قال محمد أي المصنف ابن أبي زمنين فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه، يعني في الآيات التي بدأ بها، ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم أي في هذه الأحاديث التي ساقها، وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير. عندما نثبت الصفات لا نكيف، لا نعلم الكيفية ولا نعلم للصفات حدا وكيفية، لا نعلم ذلك، والخوض في التحديد والتكييف باطل، لأنه قول بلا علم. الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ويقول أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا إثبات أهل السنة للصفات ليس فيه تحديد وتكييف وخوض في معرفة الكيفية، التكييف باطل، التكييف باطل، ليس في شيء من تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، يعني لا نقدرها بكيفية معينة، هذا أمر تعجز العقول عن إدراكه. وكل كمال يخطر في العقول أنه هو وصف الله فالله أعظم من ذلك، لا يمكن للعقول أن تبلغ كنها صفاته، يكفيك في ذلك أن تقول الله أكبر، يكفيك في ذلك أن تقول الله أكبر، الله أكبر من كل شيء وأكبر من كل ما يقدر في الأذهان وصفا لله، لأن العقول مهما قدرت من الجمال والكمال والعظمة فالله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأكبر جل في علاه. لم تره العيون فتحده، لم تره العيون فتحده، لأن التحديد الذي هو التكييف يكون إما برؤية الشيء أو برؤية مثيله أو بالخبر الصادق، هذه الأبواب الثلاثة التي يمكن من خلالها أن تعرف كيفية الشيء أي شيء كان، إما أن تراه أو ترى مثيلا له أو يأتيك خبر صادق بكيفيته، فمن خلال هذه الطرق الثلاثة يمكن معرفة الكيفية، وكلها ليست موجودة. قال لم تره العيون فتحده، هذا منفي. والأمر الثاني رؤية مثيلة، والله لا مثيل له مثل ما تقدم في كلامه، ولا تشبيه، فالله لا شبيه له ولا مثيل سبحانه وتعالى. والطريق الثالث الخبر الصادق، النصوص فيها إثبات الصفات وليس فيها إثبات لكيفيتها، فنثبت ما ثبت ونكف عما لم يثبت. نعم. قال وقد حدثني إسحاق عن محمد بن عمر بن لبابة عن محمد بن أحمد العتبي عن عيسى بن دينار عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب، فإنه تبارك وتعالى لا مثيل له، لا مثل له ولا شبيه، ولكن هو الله لا إله إلا هو كما وصف نفسه، ويداه مبسوطتان كما وصفها، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه كما وصف نفسه. قال وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها. هذا الأثر عن عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى فيه ذكر المنهج، منهج أهل السنة رحمهم الله في الصفات، فلخص منهجهم بقوله لا ينبغي لأحد أن يصف الله إلا بما وصف به نفسه في القرآن، إلا بما وصف به نفسه في القرآن، أي وأيضا وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولا يشبه يديه بشيء ولا وجهه بشيء، ولكن يقول له يدان كما وصف نفسه في القرآن، وله وجه كما وصف نفسه، يقف عندما وصف به نفسه في الكتاب. فهذه طريقة أهل السنة أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه، وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته، لا يتجاوزون القرآن والحديث، وأيضا يكون في الوقت نفسه حذرا من التمثيل، فتقول لله يدان ولا تشبهها بشيء، له وجه ولا تشبهه بشيء من الوجوه، فالله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول هل تعلم له سميا، ويقول ولم يكن له كفوا أحد. و قوله رحمه الله وكان مالك يعظم أن يحدث أحد بهذه الأحاديث التي فيها أن الله خلق آدم على صورته وضعفها، هذا اعتذر لمالك فيه أنه لم يبلغه الحديث من وجه صحيح، وإلا مقامه رضي رحمه الله تعالى أجل من أن يكون الحديث بلغه من طريق صحيح ولا يأخذ به، مقامه أجل من ذلك، وهو القائل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقامه أجل من، فاعتذر له في تضعيف لهذا الحديث أنه لم يبلغه من وجه أو من طريق صحيح، ومقامه أجل من أن يكون جاءه وبلغه هذا الحديث من وجه صحيح ومع ذلك يضعفه، أجل من ذلك رحمه الله تعالى. والحديث صحيح ثابت لا ريب في ثبوته عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إن الله خلق آدم على صورته، ومعناه أيضا واضح لا اشتباه فيه، خلق آدم على صورته أي له وجه وله سمع وله بصر، ولا يلزم من ذلك أن السمع كالسمع والبصر كالبصر، يلزم من ذلك، ولا أيضا تقتضي اللغة ذلك، فقول إن الله خلق آدم على صورته أي خلقه له سمع وله بصر وله وجه، ولا يلزم من ذلك أن الوجه كالوجه والسمع كالسمع والبصر كالبصر. نعم. قال محمد وقال عز من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء ثم ذكرها كلها، فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل محفوظة عن الرسول، وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة، فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. نعم، هنا ذكر رحمه الله هذه الآية الكريمة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والحديث إن لله وإن لله 99 اسما، ثم ذكرها كلها يعني ذكر الأسماء، لكن ذكر الأسماء مدرج باتفاق أهل المعرفة بحديث عليه الصلاة والسلام. والمدرج من أقسام الضعيف، فلا يصح رفع العد عد الأسماء إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مدرج من بعض الرواة. وقوله فأسماء ربنا وصفاته قائمة في التنزيل، أي ثابتة في القرآن ومحفوظة عن الرسول أي في أحاديثه الصحيحة صلوات الله وسلامه عليه، وهي كلها غير مخلوقة، وهي كلها غير مخلوقة، وإنما هي أوصاف للخالق سبحانه وتعالى غير مخلوقة ولا مستحدثة. فتعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. قال وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني خداش عن عوف عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. هذا الحديث لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق رواه بإسناده عن الحسن أي البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل، لكن الحديث له شواهد من حديث أبي هريرة وعبد الله بن سلام ومن حديث أبي ذر ومن حديث ابن عباس، وبمجموع هذه الطرق ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لا تفكروا في الله وتفكروا فيما خلق. والتفكر فيما خلق يهدي العبد إلى المعرفة بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وكماله، وعجز العقول أيضا عن إدراك كنه صفاته. والتفكر كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى إحضار معرفتين، إحضار معرفتين لتحصل منهما معرفة ثالثة، إحضار معرفتين في القلب لتحصل أو تستثمر منها معرفة ثالثة. فإذا تأملت في المخلوقات وكبرها وعظمتها، السماوات والأرض والكرسي والعرش، مخلوقات عظيمة جدا باهرة، فإذا تفكرت في هذه معرفة أولى، كبر هذه المخلوقات وعظمها واتساعها وترامي أطرافها، ثم أيضا تفكرت في عجزك عن الإحاطة بها هذه المخلوقات الكبيرة العظيمة، فهاتان معرفتان: المعرفة الأولى كبر هذه المخلوقات تتفكر في كبرها وعظمتها، والمعرفة الثانية تتفكر في عجزك عن أن تحيط بها، فتحصل من ذلك معرفة ثالثة وهي عجزك من باب أولى عن إدراك صفات وكنه صفات من خلقها سبحانه وتعالى. قال وعن علي عن يحيى بن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه عن جده قال حدثنا أشعث عن هشام بن عروة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله، فيقول من خلق الأرض فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا وجد أحدكم ذلك فليقول آمنت بالله ورسوله ثلاثة. هذا الحديث حديث عظيم جدا في قطع الوساوس التي تفسد الاعتقاد وتهدم الإيمان، وذلك أن الشيطان يدخل على الإنسان ويلقي في صدره وساوس يهدف من وراء إلقائها في صدره إفساد عقيدة العبد وتخريب إيمانه وهدم دينه. فيقول عليه الصلاة والسلام محذرا إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلق السماء؟ فيقول الله، فيقول من خلق الأرض؟ فيقول الله، فيقول من خلق الله؟ انظر هذا التدرج في الإفساد والهدم. التفكر في السماوات والأرض يهدي العبد إلى ماذا كما تقدم قبل قليل؟ يهدي العبد إلى إدراك عجزه عن إدراك صفات الخالق وكمال الخالق وعظمة الخالق، لأنه إذا كان عن إدراك كنه المخلوقات عاجزا فمن باب أولى أن يكون أعجز عن إدراك من خلقها. ولهذا يذكر عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أنه لقي غلاما كان يخوض في الكيفية، كيفية الصفات، فقال له دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، دعنا ننظر في كيفية صفات بعض المخلوقات، فإن أدركنا كيفيتها انتقلنا إلى كيفية من خلقها، وإن عجزنا عن كيفيتها فنحن عن إدراك كيفية من خلقها أعجز. هذا معنى كلامه. قال الله يقول جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. أخبرني عن ملك من الملائكة له 600 جناح، كيف هذه الأجنحة وكيف يطير بها؟ ففتح الغلام فهم، ما يعرف يقول شيئا، قال أنا أهون عليك، ملك له 3 أجنحة كيف يطير بها؟ فكف الغلام وانقطع. فإذا كان الإنسان عاجز عن أن يدرك كيفية المخلوقات فكيف به يتجرأ في الخوض في كيفية من خلقها سبحانه وتعالى؟ فالنظر في المخلوقات يهدي العبد إلى تعظيم الخالق وإدراك عجز المخلوق عن إدراك كيفيات صفات الخالق سبحانه وتعالى. لكن الشيطان لما يأتي بالوساوس يعكس القضية ويحرم العبد من الاستفادة من هذا النظر والتأمل في المخلوقات، فيقول يلقي الوساوس من خلق السماء من خلق الأرض؟ يقول الله، يقول من خلق الله؟ قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله 3، آمنت بالله ورسوله، لأن هذا السؤال هدم للإيمان، هدم للإيمان. فالواجب على العبد في مثل هذا المقام أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يقطع هذه الوساوس لا يسترسل معها، وأن يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله. وهذا الإيمان بالله ورسوله هو العصمة والنجاة بإذن الله تبارك وتعالى من وساوس الشيطان وما يلقيه في الصدور. نعم. قال رحمه الله باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله. ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيله ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن. قال باب في الإيمان بأن القرآن كلام الله أي غير مخلوق. فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقرآن من الله هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى ابتداء، وأما جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله، جبريل رسول ملكي ومحمد عليه الصلاة والسلام رسول بشري، ومهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، إبلاغ كلام من أرسله، فهما مبلغان عن الله. وإضافة القول إليهما إنه لقول رسول كريم إضافة إبلاغ، لأن مهمة الرسول إبلاغ كلام من أرسله، فالقرآن كلام الله ووحيه وتنزيله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. منه بدأ أي هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود أي يعود إليه وصفا هو الموصوف به لأنه كلامه سبحانه وتعالى، وقيل إليه يعود أي رفع القرآن في آخر الزمان من المصاحف. نعم. وقوله عن هذا الحديث عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبير بن نفير رحمه الله تابعي جليل، فالحديث مرسل. قال إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أحب إليه من شيء خرج منه، يعني القرآن، ومعنى خرج من أي تكلم هو سبحانه وتعالى به. نعم. قال وحدثني وهب بن مسرة عن محمد بن حيون قال أخبرنا مطين قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر الحزامي عن إبراهيم بن مهاجر عن عمرو بن حفص عن عمر بن حفص بن ذكوان عن مولى الحرقة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قرأ طه وياسين قبل أن يخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائكة القرآن قالوا طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لمن تكلم بهذا. نعم، هذا الحديث غير ثابت، وإبراهيم ابن مهاجر منكر الحديث، الحديث غير ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال وحدثني وهب عن ابن وضاح عن زهير بن عباد عن عباد قال كان كل من أدركته من المشايخ مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وفضيل بن عياض وعيسى بن يونس وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم ممن أدركت من فقهاء الأمصار مكة والمدينة والعراق والشام ومصر وغيرها يقولون القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق. قال ابن وضاح ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق، ولا ينفعه علم حتى يعلم ويوقن أن القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، منه عز وجل بدأ وإليه يعود، ومن قال بغير هذا فقد كفر بالله العظيم. نعم، هنا يعني أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن عباد قال كان كل من أدركت من المشايخ مالك وسفيان والفضيل وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع وغيرهم من الفقهاء مكة والمدينة والعراق ومصر وغيرها كلهم يقول القرآن كلام الله ليس بخالق ولا مخلوق، أي أن هذا محل إجماع بين أئمة السلف وفقهاء الأمة. قال ولا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، لا ينفعه علم، لأنه أخل بأصل، أصل عظيم يتعلق في صفات الرب سبحانه وتعالى، والقول بأن كلام الله مخلوق يترتب عليه من الشرور والمفاسد الشيء الكثير، وهذا اختلال في أصل عظيم جدا، ولهذا قال لا ينفعه علم حتى يعلم ويؤمن أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال ابن وضاح ولا يسع أحدا أن يقول كلام الله قط حتى يقول ليس بخالق ولا مخلوق. لماذا؟ لأن كلمة ليس بمخلوق هي التي يتمحص فيها الاعتقاد، لأن بعضهم من أهل البدع يقولون كلام الله، يقول القرآن كلام الله نضيفه إلى الله، لكن الإضافة إضافة ماذا يقولون؟ خلق، فلا يتمحص الاعتقاد إلا بأن يقول غير مخلوق، ولهذا لا يسع العبد أن يقول أنا أقول القرآن كلام الله وأكتفي بهذا، لا، لابد من أن يأتي بهذه الكلمة غير مخلوق، لأن هي التي تمحص العقيدة وتبينها، ولهذا قال لا يسع أحدا أن يقول كلام الله فقط، لعلها فقط، لا يسع أحد أن يقول كلام الله فقط حتى يقول ليس بمخلوق ولا خالق، لأن هذه الكلمة غير مخلوق هي التي تمحص الاعتقاد وتميزه، لأن في أهل البدع من يقول القرآن كلام الله ويكتفي بذلك، ويقصد بالإضافة هنا إضافة الخلق، كلام الله مثل عنده بيت الله وناقة الله وأمة الله وعبد الله وروح الله، إضافتها إضافة خلق، وهذا كلام باطل. فإذا كلمة غير مخلوق هي كلمة لا بد منها من أجل تمحيص الاعتقاد وأن يتميز صاحب السنة وتظهر عقيدته واضحة في هذا الباب. نعم. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس. قوله منه بدأ وإليه يعود، هذا محل إجماع بين أئمة السلف رحمهم الله، ومعنى قوله منه بدأ أي هو الذي تكلم منه، هو الذي تكلم به، مثل ما مر معنا في الآية: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا معنى منه بدأ، أي هو الذي تكلم به ابتداء سبحانه وتعالى. والكلام ينسب ويضاف إلى من تكلم به ابتداء لا لمن نقله أداء. وقولهم وإليه يعود أي وصفا، فهو الموصوف به وهو كلامه سبحانه وتعالى. وقيل إليه يعود أي يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا يبقى منه شيء، هذا معنى قولهم وإليه يعود. وقال مسلمة بن القاسم رحمه الله: كلام الله عز وجل منزل مفروق ليس بخالق ولا مخلوق، لا تدخل فيه ألفاظنا، وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن علم الله مخلوق، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر. قوله وإن تلاوتنا له غير مخلوقة، لأن التلاوة هي القرآن بعينه، فمن زعم أن التلاوة مخلوقة فقد زعم القرآن مخلوق، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل، هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل حتى يتبين، لأن التلاوة تطلق ويراد بها المتلو الذي هو كلام الله، وتطلق ويراد بها أفعال العبد و حركة لسانه، ولهذا المقام لا بد فيه من تفصيل. فمن قال التلاوة مخلوقة، من قال التلاوة مخلوقة هكذا على الإطلاق، دخل في كلامه نفس الكلام المقروء، دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو وهو كلام الله وغير مخلوق. ومن قال التلاوة غير مخلوقة دخل في ذلك ماذا؟ صوت القارئ وحركة لسانه، وهي مخلوقة، وهي مخلوقة. ولهذا منع أئمة السنة وعلماء السنة، منعوا إطلاق هذا وهذا، منعوا إطلاق هذا وهذا، لا يقال التلاوة مخلوقة ولا يقال التلاوة غير مخلوقة، لأن التلاوة تشمل المتلو وتشمل الفعل، فعل العبد، ولهذا لا بد من التفصيل، لا بد من التفصيل. فقوله وأن تلاوتنا له غير مخلوقة هذا كلام لا بد فيه من تفصيل، وبالتفصيل يستبين السبيل ويؤمن من الزلل. نعم. قال رحمه الله: باب في الإيمان بالعرش. ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وفي قوله: ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، فسبحان من بعد فلا يرى، وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوى. هذا باب عقده رحمه الله تعالى في إثبات العرش، عرش الرحمن، وهو أكبر المخلوقات وأعظمها وسقفها، والله سبحانه وتعالى خلق العرش وأوجده بعد أن لم يكن، واستوى جل في علاه عليه استواء يليق بجلاله وكماله، كما أخبر عن نفسه في مواضع من كتابه، قال ثم استوى على العرش، وقال الرحمن على العرش استوى. وهذا الاستواء استواء يليق بجلال الله وكماله، وهو استواء عن غير حاجة. المخلوق عندما يستوي على شيء يكون محتاجا لما استوى عليه لضعفه وفقره وكونه مخلوقا، أما الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش عن غنى وعن غير حاجة سبحانه وتعالى. وهذه الترجمة عقدها للإمام بالعرش والإمام باستواء الله سبحانه وتعالى عليه، قال إن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، فالعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها، ثم استوى عليه كيف شاء كما أخبر عن نفسه الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. والاستواء على العرش أي العلو والارتفاع على العرش، علو يليق بجلال الرب وكماله سبحانه وتعالى. والإمام محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى، وهو من أئمة المالكية الكبار ومن علماء السنة، وهو ممن صرح بعلو الله على عرشه واستوائه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، كما هو قول أئمة المالكية وعلمائها الكبار الذين وفقهم الله عز وجل لفهم السنة ونصرتها. ولهذا يقول الإمام القيم في مختصر الصواعق، يقول رحمه الله في أحد الوجوه في مناقشة من يتأول الاستواء من الجهمية ومن لف لفهم، يقول أن الجهمية لما قالوا إن الاستواء مجاز يعني ليس حقيقة، صرح أهل السنة بأنه مستو بذاته على عرشه، قال وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، وأكثر من صرح بذلك أئمة المالكية، فصرح به ذكر عدد كبير منهم، قال فصرح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه، أشهرها الرسالة، في كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب، فمن أراد الوقوف على ذلك فهذه كتبه. وصرح بذلك القاضي عبد الوهاب وقال إنه استوى بالذات على العرش، وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني وكان مالكيا، حكاه عنه القاضي عبد الوهاب أيضا، وصرح به عبد الله القرطبي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى، فقال ذكر أبو بكر الحضرمي من قول الطبري يعني محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من شيوخ الفقه والحديث، وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر وأبي الحسن الأشعري، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي أبي بكر نصا، هو أنه سبحانه مستوى على عرشه بذاته، وأطلقوا في بعض الأماكن فوق خلقه، قال وهذا قول القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له، وهو قول أبي عمر بن عبد البر والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيين، وقول الخطابي في شعار الدين، وقول أبو بكر محمد بن موهب المالكي في شرح رسالة ابن أبي زيد، قوله إنه فوق عرشه المجيد بذاته، معنى فوق على عند جميع العرب، عند معنى فوق وعلى عند جميع العرب واحد. وأيضا من هؤلاء المالكية أئمة المالكية الذين صرحوا بذلك الإمام بن أبي زمنين رحمه الله في كتابه أصول السنة، وكلامه هذا نقله ابن تيمية في الحموية، ونقله أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض تصانيفه. نعم. قال وقد حدثني ابن مطرف عن سعيد بن عثمان العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء. قال محمد العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل. نعم، أورد هذا الحديث عن أبي رزين قال قلت رضي الله عنه قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟ قال كان في عماء. العماء فسر في ما ذكره، قال العماء السحاب الكثيف المطبق فيما ذكر الخليل، قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء. الضمير في قوله تحته وفوقه عائد إلى السحاب، ما تحته هواء وما فوقه هواء، يعني ما تحت العماء وما فوق العماء هواء. ثم خلق عرشه على الماء، أي ثم استوى عليه كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه. نعم. قال أسد وحدثني يوسف بن زياد الكوفي عن عبد المنعم بن إدريس بن سنان ابن بنت وهب بن منبه قال حدثني أبي عن وهب ابن كعب الأحبار أنه وجد فيما أنزل الله على موسى أن الله كان على عرشه على الماء ما شاء الله أن يكون، وقال الماء على متن الريح في الهواء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. نعم، هذا الحديث غير ثابت. عبد المنعم بن إدريس متروك الحديث، بل قال الإمام أحمد كان يكذب على وهب، فالإسناد إسناده غير ثابت. ولو ثبت إلى كعب الأحبار لقيل ما الدليل على ذلك، لأن كل يستدل لقوله لا به، كل يستدل لقوله لا به. وكعب الأحبار من علماء التابعين رحمه الله تعالى، فهذا لو فرض أنه ثبت بالإسناد إليه لقيل ما الدليل، لأن كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أسد حدثنا عبد الله بن خالد عن أبي خالد بن عبد الله قال حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، قال هم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية صفوف وهم الكروبيون، وهو تبارك وتعالى الذي يحملهم ويمسكهم بقدرته، ليس هم يحملونه ولكنه عظم بذلك نفسه. نعم، الكلبي متروك الحديث، بل كذبه غير واحد من أهل العلم، فأيضا الإسناد غير ثابت. قال أسد حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى عن عقبة قال أخبرني محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق لطير 700 عام. وهذا الحديث فيه إثبات العرش وإثبات أن له حملة من الملائكة الذين يحملون العرش ويحمل عرش ربك، فهذا فيه إثبات العرش وفيه إثبات الحملة، حملة العرش من الملائكة، وفيه أيضا ذكر عظم أجسام وكبر أجسام حملة العرش من الملائكة، فذكر مثالا واحدا يوضح لنا كبر وعظم أجسام هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مخفق للطير 700 سنة. والحديث ثابت. ما معنى مخفق للطير 700 سنة؟ أي لو أن طيرا طار من عاتق الملك إلى شحمة الأذن لاحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى شحمة أذن، لو أنه طار من عاتقه متجها إلى شحمة أذنه لاحتاج إلى 700 سنة طيران حتى يصل إلى عاتقه، إذا كانت هذه المسافة بين العاتق وشحمة الأذن، وهو مثال كما ذكرت يوضح لنا كبر جسم أو أجسام هؤلاء الملائكة الذين يحملون عرش الرحمن. والتفكر في هذه المخلوقات يهدي إلى عظمة من خلقها، إلى عظمة من خلقها سبحانه وتعالى. نعم. قال أسد: حدثنا الربيع بن عبد الله البصري قال سمعت الحسن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسيرة ما بين هذه الأرض إلى سماء الدنيا 500 عام، ومسيرة ما بين هذه السماء الدنيا إلى السماء الثانية مسيرة 500 عام، فكذلك إلى السماء السابعة إلى العرش كما بين سمائين. هذا مرسل الحسن البصري تابعي، فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرسل، ويروى بلفظ أطول من هذا عن الحسن عن أبي هريرة مرفوعا، ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة فهو منقطع، فهذا غير ثابت، لكن لعله سيأتي فيما بعد بمعناه موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه. قال رحمه الله: باب في الإيمان بالكرسي. ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين. قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن عثمان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء، وذكر الحديث، وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها. قال رحمه الله: باب في الإيمان بالكرسي. الكرسي مخلوق عظيم من مخلوقات الله جل وعلا، وهو بين يدي العرش، وهو موضع القدمين كما صح بذلك الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما، وله حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ذكر الكرسي وعظم خلقه في آية هي أعظم آية في القرآن، عرفت بآية الكرسي لأنه ذكر هذا المخلوق العظيم فيها. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض. فالكرسي مخلوق بلغت عظمته وكبره أن وسع السماوات والأرض، والنبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك في ما صح عنه أنه قال: مثل السماوات والأرض في الكرسي كحلقة من حديد ألقيت في فلاة، وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، فضل العرش على الكرسي مثل ذلك. فالكرسي مخلوق عظيم، مخلوقات الله سبحانه وتعالى العظيمة، وكما قال ابن عباس وسيأتي موضع القدمين. وأورد هنا هذا الحديث عن ليث وصدوق قد اختلط، عن عثمان وابن عمير ضعيف الحديث، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. والإسناد هنا ضعيف، لكن الحديث حسن لغيره، وقد توسع ابن تيمية رحمه الله تعالى في ذكر طرق هذا الحديث في مجموع كما في مجموع فتاواه في المجلد السادس 411، وكذلك ابن القيم توسع في ذكر طرق هذا الحديث في حادي الأرواح. قال: أتاني جبريل بالجمعة وهي كالمرآة البيضاء، وذكر الحديث، وفيه أن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة هبط من عليين على كرسيه، ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجواهر، ثم يجيء النبيون فيجلسون عليها، والحديث له تتمة. وقوله فإذا كان يوم الجمعة، ذكر اليوم في يوم الجمعة في الجنة، ومعلوم أن الجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ليس فيها شمس ولا قمر، لكن تعرف الأوقات بأنوار أخرى وأمور أخرى تعرف بها الأوقات غير الشمس والقمر. وهذا الحديث فيه فضل الجمعة، وأيضا فيه فضل التبكير إليها، وجاء في فضلها وفضل التبكير إليها أحاديث كثيرة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وحدثني أبي عن علي بن الحسن عن أبي داود عن يحيى بن سلام قال حدثني المعلى بن هلال عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه. هذا الأثر بهذا الإسناد لا يصح، لأن المعلى بن هلال كذاب، لكن الأثر ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما من غير هذا الطريق، ثبت بالإسناد الصحيح والرواة الثقات من غير هذا الطريق، أن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض موضع القدمين ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه، أي أن الكرسي مخلوق عظيم مخلوقات الله وموضع القدمين، والعرش أعظم منه وأكبر، ولا يعلم قدر العرش إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني أحمد بن مطرف عن العناقي عن نصر بن مرزوق عن أسد عن يوسف بن زياد عن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه وعن وهب بن منبه عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال تحت هذه السماء بحر ماء يطفح فيه الدواب مثل ما في بحركم هذا، ومن مثل ذلك البحر أغرق الله قوم نوح، وهو ماء أسكنه الله في موضعه للعذاب، وسينزله قبل يوم القيامة، فيغرق به من يشاء في السماوات فيغرق به من يشاء، فالسماوات والأرض والدنيا والآخرة والجنة والنار في جوف الكرسي، والكرسي نور يتلألأ. هذا الحديث لا يثبت، هذا لا يثبت عن سلمان موقوفا، لكن الإسناد غير ثابت. عبد المنعم بن إدريس مر معنا قريبا، وأنه متروك الحديث، وقول أحمد الإمام أحمد فيه أنه كان يكذب على وهب، فالإسناد غير ثابت. قال أسد بن موسى وحدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر أن عبد الله بن مسعود قال ما بين السماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وبهذا الأثر ختم هذا الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال ما بين السماء الدنيا والتي يليها مسيرة 500 عام، وبين كل سمائين مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا جود إسناده بعض أهل العلم، وهذا فيه ذكر المسافات التي بين هذه المخلوقات، وأنه بين كل من هذه المخلوقات مسيرة 500 عام. والتفكر في هذه المخلوقات وعظمها وتباعدها فيه دلالة على عظمة من خلقها سبحانه وتعالى، والشاهد منه ذكر الكرسي وأنه مخلوق بين يدي العرش، والعرش فوقه، وهو أوسع المخلوقات وأكبرها، والله مستوى على عرشه المجيد يعلم ما عليه العباد من أعمال لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وبهذا نكتفي، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.